الجواب على هذا السؤال الراجح أنه عام لكل من يتوجه إليه الخطاب، فالعموم أولى. يقول الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، أي أرأيت أيها الموحد هذا الذي يكذب بالميعاد ويكذب بالجزاء والثواب والحساب. وهؤلاء كما هو معلوم هم الذين ينكرون البعث ويقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وكانوا يقولون أيضا: من يحيي العظام وهي رميم، من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانه وتعالى. كانوا يقولون: من يحيي العظام وهي رميم. هؤلاء الذين قالوا ذلك هم الذين يكذبون بيوم الدين، يكذبون بالجزاء والثواب والحساب. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قد يسأل سائل هنا فيقول: وهل هناك علاقة بين التكذيب بيوم الدين وبين دع اليتيم وترك الحض على إطعام المسكين؟ الجواب: نعم، هناك علاقة بينهما، تتلخص في أن المكذب بيوم الدين يحمله تكذيبه على عدم إكرام اليتيم، ويحمله تكذيبه على طرد الأيتام عن بابه، ويحمله تكذيبه على عدم إطعام المساكين. أما المؤمن الموحد، هذا المؤمن بيوم الدين فيحمله إيمانه على إكرام اليتيم وإطعام المسكين، كما في قول رب العالمين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم. قد يسأل سائل فيقول: وما المراد باليتيم؟ من هو اليتيم؟ أو من هم اليتامى؟ الجواب: هم من مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب. هؤلاء هم اليتامى، من مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب. أما من ماتت أمه فلا يسمى يتيما، من مات والده هو الذي يسمى يتيم، وبشرط أن يكون دون البلوغ والقدرة على التكسب. طب هناك حديث يتردد على بعض ألسنة الناس والخطباء، ألا وهو: لا يتم بعد احتلام. هل هذا حديث صحيح؟ الجواب: هذا حديث فيه ضعف، ولكن هناك أثر موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعطي نفس المعنى، ألا وهو: وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا هو احتلم، وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا هو احتلم. طب قد يسأل سائل فيقول: هل اليتيم من مصارف الزكاة يعطى من زكاة المال؟ الجواب: اليتيم ليس مصرفا من مصارف زكاة المال إلا إذا كان فقيرا، فحينئذ يعطى من زكاة المال لا لكونه يتيما ولكن لفقره، لأن الله قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وما ذكر الله تعالى في الآية اليتامى. إذن اليتيم ليس مصرفا من مصارف زكاة المال إلا إذا كان فقيرا، فحينئذ يعطى من زكاة المال لفقره لا ليتمه. طب هل يعطى من صدقة التطوع؟ الجواب: نعم، يعطى من صدقة التطوع للصلة، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. طب هل كل من يدع اليتيم يكفر؟ يعني يقول الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. يدع يعني يظلم، يدفع اليتيم، إذا جاء إلى بابه دفعه وصده، كما قال الله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفع اليتيم عن حقه ويدفعه عن بابه. فمعنى يدع أي يدفع دفعا شديدا قويا. طب هل كل من يدع اليتيم يكفر؟ الجواب: كلا، ليس كل من يدع اليتيم يكفر، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن هنا أراد الله في هذه الآيات أن يبين خصال هؤلاء الكفار، فقال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. ولما كان من خصال أهل الكفر أنهم يدفعون اليتامى عن أبوابهم، كان اللائق بأهل الإيمان، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم ألا يتشبه بهم في هذا، كان اللائق بأهل الإيمان ألا يتشبه بهم في هذا، بل على أهل الإيمان أن يكرموا اليتامى وأن يحثوا على ذلك، وأن يحثوا على إطعام المساكين أيضا. قال الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين. جمع الله هنا بين أمرين: الأمر الأول عدم الرحمة بالأيتام الذين هم محل الرحمة، لأن الأيتام كما قلنا هم الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا، وهم محل الشفقة والرحمة لأنهم فاقدون لآبائهم، فقلوبهم منكسرة يحتاجون إلى جابر. ولهذا وردت النصوص بفضل الإحسان إلى الأيتام، لكن هذا والعياذ بالله يدع اليتيم أن يدفعه بعنف دفعا شديدا، تجد اليتيم يأتي إلى بابه فيصده ولا يكلمه في شيء، يحتقره ويدفعه بشدة. قال الله تعالى: فذلك الذي يدع اليتيم. وأيضا: ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يحثون على رحمة الغير. فالمسكين الفقير المحتاج إلى الطعام لا يحض هذا الرجل على إطعامه، لأن قلبه حجر قاس والعياذ بالله، فقلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، إذا ليس فيه رحمة للأيتام ولا للمساكين فهو قاسي القلب. قال الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال بعدها: فويل للمصلين. والويل هو شدة العذاب، وقيل هو واد بجهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت فيه من شدة حره، نسأل الله العافية. وهذه كلمة وعيد، وهي تتكرر في القرآن كثيرا، والمعنى الوعيد الشديد على هؤلاء الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل لهم. والمراد بقوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال بعض العلماء إنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد خروج الوقت، يؤخر الظهر والعصر إلى وقت المغرب، أو يجمع الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت العشاء، هذا الويل له. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يبقى معنى ساهون إما غافلون عنها أو لا يقيمونها على ما ينبغي أو يؤخرونها عن الوقت الفاضل، أو لا يقيمون ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا قعودها، لا يقرؤون ما يجب فيها من قراءة، سواء كان قرآنا أو ذكرا، كهذا المنافق الذي يرقب الغروب كما قال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق يراقب الشمس، فإذا غربت قام فصلى أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، نسأل الله العافية، أي قبل غروب الشمس يقوم يصلي العصر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، ينقر الصلاة نقرا. هذا مذموم، الذي يسهو عن الصلاة ويغفل عنها ويتهاون بها ولا يؤديها أداء صحيحا، أو لا يقيم الصلاة كما ينبغي، فهو مذموم. الذي يسهو عن الصلاة ويغفل عنها ويتهاون بها لا شك أنه مذموم، أما الساهي في صلاته فلا يلام. ومن ثم جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. ووجه الفرق أن السهو عن الصلاة تركها بالكلية أو تأخيرها عن وقتها، أما السهو في الصلاة فلم يسلم منه أحد، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو أشد الناس إقبالا على صلاته، بل إنه قال عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة، ومع ذلك سهى في صلاته، لأن السهو في الشيء معناه أنه نسي شيئا على وجه لا يلام عليه، هذا هو السهو في الشيء. أما السهو عن الشيء فهو متعمد للتهاون فيه، فمن سهى عن الصلاة فهو متعمد للتهاون في الصلاة. ومن السهو عن الصلاة أولئك القوم الذين يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يجيبون في بيت الله، فإنهم لا شك عن صلاتهم ساهون، فيدخلون في هذا الوعيد: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وكما هو ملاحظ هنا أنه ينبغي على المسلم إذا أراد أن يجمع مسألة من المسائل أو إذا أراد أن يبحث في مسألة من المسائل عليه أن يجمع بين كل النصوص. أكرر فأقول، إذا أردت أن تبحث في مسألة فينبغي عليك أن تجمع بين كل النصوص في هذه المسألة، يعني يستفاد من هذه السورة منهج علمي يتمثل في جمع النصوص عند إرادة البحث في المسألة. يعني مثلا قال الله تعالى هنا: فويل للمصلين، هذه آية مستقلة لو أخذت بها وحدها لكانت وعيدا للمصلين، كما قال الشاعر الماجن في قوله: دع المساجد للعباد تسكنها، وسر إلى خانة الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للآل سكروا، وإنما قال ويل للمصلين. شاعر ماجن يقول: إن الله ما قال ويل لهؤلاء الذين يشربون الخمور ويسكرون، وإنما قال ويل للمصلين. لذا لا بد من ضميمة ما بعدها للتفسير والبيان. فويل للمصلين، سماهم الله مصلين لكنهم لما أخروا الصلاة عن وقتها وعدهم بالويل. وأيضا أذكر بأن الخوارج والمرجئة ما ذلوا إلا بسبب أخذهم لبعض النصوص وتركهم للبعض الآخر. وأيضا المرجئة، يعني الخوارج والمرجئة، قالوا: قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدودا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إلى غير ذلك من الآيات. وأخذوا بهذه الأحاديث: لا يدخل الجنة قاطع، أيضا لا يدخل الجنة قتات، أيضا لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره، إلى غير ذلك من الأدلة، فكفروا مرتكب المعصية المصر عليها، وكفروا قاطع الرحم، وكفروا القتات، وكفروا من لا يأمن جاره بوائقه، وكفروا قاتل النفس المعاهدة بغير حق، وكفروا وكفروا وكفروا، وتركوا قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتركوا هذا الحديث: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وتركوا غير ذلك من الأحاديث والآيات، فضلوا وأضلوا. يبقى إذا أردت أن تبحث في مسألة فينبغي عليك أن تجمع بين كل نصوص المسألة. كذلك المرجئة عمدوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار. وأيضا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. وأخذوا أيضا بقوله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. وقالوا ولم يقل بما عملوا، بل قال الله تعالى بما قالوا. وكما هو معلوم أن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ويقولون أيضا إن الإيمان مجرد قول باللسان وإن لم يعتقد القلب. يعني ما دام أنا أقول لا إله إلا الله يكفي عندهم. وطبعا رد الله جل وعلا رد على هؤلاء بهذه الآيات: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قالوا بألسنتهم ونفى الله عنهم الإيمان. وأيضا تغافلوا عن قوله تعالى في جل آيات الكتاب: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فردف الإيمان بالعمل، فهؤلاء ضلوا ضلالا بعيدا إذ قالوا إن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، وإن اعتقد التثليث بقلبه، وهذا نوع من أنواع الكفر الصراح. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يبقى ينبغي عليك أخي الحبيب أن تجمع بين كل النصوص عند إرادة البحث في مسألة. قال الله تعالى: فويل للمصلين. من هم يا رب؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرون الصلاة عن وقتها. ثم قال تعالى: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم يراءون يعني يراءون الناس بصلاتهم، يراءون الناس بصلاتهم إذا صلوا، لأنهم لا يصلون رغبة في ثواب ولا رهبة من عقاب، وإنما يصلون ليراهم المؤمنون فيظنون أنهم منهم، فيكفون عن سفك دمائهم وسبي زراريهم. وهم المنافقون الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. ولقد وردت آيات كثيرة في ذم الرياء، وأيضا وردت أحاديث كثيرة في ذم الرياء. من هذه الآيات والأحاديث قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أيضا قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فدلت الآية الكريمة على أن الرياء من صفات المنافقين، نسأل الله العافية. أيضا قال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. أيضا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فنهى الله في هذه الآية عن الشرك بعمومه، ويدخل فيه الرياء الذي هو الشرك الأصغر، كما بين صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرياء. الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ولقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك.

فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون. أيها المرائي في صلاته، أيها المرائي في عمله، اتق الله. طب قد يسأل سائل عن حكم الرياء، ما حكم الرياء؟ الجواب: ذهب بعض العلماء إلى أن الرياء محبط للعمل الذي هو فيه فقط. ذهب بعض العلماء إلى أن الرياء محبط للعمل الذي هو فيه فقط، فإن رأى في الصلاة أحبطها ولا يتعدى ذلك إلى الصوم، وإن رأى في صلاة نافلة لا يتعدى هذا الإحباط إلى صلاة فريضة، وهكذا. واستدل هؤلاء بالحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن أهل العلم من قال: إن الرياء لا يخلو من ذم، وذلك للذم الوارد في المرائين، نسأل الله العافية من الرياء. طب قد يسأل سائل فيقول: إذا بدأ الرجل عمله خالصا لله عز وجل ثم طرأ عليه شبح الرياء أي في العمل، فهل يسلم له عمله أو يحبط هذا العمل بسبب ما طرأ عليه من الرياء؟ يعني رجل بدأ الصلاة خالصا لوجه الله، وهو في الركعة الثانية في الصلاة طرأ عليه شبح الرياء، هل يتقبل الله جل وعلا منه هذا العمل، أو هل يسلم له هذا العمل، أو يحبط بسبب ما دخل عليه من الرياء؟ الجواب، وهذه إجابة العلامة عطية سالم رحمه الله تعالى في تتمته لأضواء البيان، يقول: إن كان خاطرا ودفعه عنه فلا يضره. يعني إن خطر له هذا الرياء في حين العمل ودفعه فلا يضره. طب إن استرسل معه، ظل معه هذا الرياء من منتصف الصلاة إلى آخرها، إن استرسل معه. فلقد رجح الإمام أحمد وابن جرير عدم بطلان العمل نظرا لسلامة القصد ابتداء. رجح ابن جرير والإمام أحمد عدم بطلان العمل، لماذا؟ نظرا لسلامة القصد ابتداء، هو بدأ العمل خالصا لله. وقد ذكر ابن جرير أن هذا في العمل الذي يرتبط آخره بأوله، ولقد ذكر ابن جرير أن هذا في العمل الذي يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام، أما ما كان كالقراءة والعلم فإنه يلزمه تجديد النية الخالصة لله. لماذا؟ لأن كل جزء من القراءة وكل جزء من طلب العلم مستقل بنفسه فلا يرتبط بما قبله، يعني ينبغي عليه أن يجدد النية الخالصة لله دوما ودائما في العلم والقراءة. أما في العمل الذي يرتبط آخره بأوله فإن شاء الله تعالى إن خطر على باله هذا الرياء ودفعه فلا يضره، وإن استرسل معه فالراجح هو عدم بطلان العمل نظرا لسلامة القصد ابتداء. طب قد يسأل سائل فيقول: إذا بدأ الشخص عملا لله سبحانه وتعالى فرآه الناس على هذا العمل. بعد أن صلى بالناس قيل له: يا فلان جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، صوتك حسن. ففرح برؤيتهم له على هذه الحال. هل يدخل هذا في باب الرياء؟ الجواب: لا يدخل هذا في باب الرياء، بل هذا من عاجل بشرى المؤمن، كما ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، إنها بشارة يبشره الله بها في الحياة الدنيا. تلك عاجل بشرى المؤمن. طب قد يسأل سائل فيقول: هل يعد إظهار العمل الصالح رياء في كل الأحوال؟ هل يعد إظهار العمل الصالح رياء في كل الأحوال؟ الجواب: لا يعد إظهار العمل الصالح رياء في كل الأحوال. فإذا كان العمل الصالح فريضة فلا بأس بإظهاره، بل ويجب إظهار الفريضة في عدة أحيان، بل ويجب إظهار الفريضة في عدة أحيان. ففرض الصلاة لا بد وأن يكون ظاهرا. صلاة الفريضة تصليها عيانا بيانا واضحا ظاهرا أمام الناس، وكذلك الحج والنطق بالشهادتين وغير ذلك. لذلك قال القرطبي رحمه الله: ولا يكون الرجل مرائيا بإظهار العمل الصالح إن كان فريضة، فمن حق الفرائض الإعلان بها وتشهيرها. قال القرطبي رحمه الله: ولا يكون الرجل مرائيا بإظهار العمل الصالح إن كان فريضة، فمن حق الفرائض الإعلان بها وتشهيرها. طيب، إذا أُذِّر العمل الصالح بقصد التأثي بالعامل هل يجوز؟ واحد مثلا بيتصدق أمام الناس كي يحفز الناس على التصدق، هل هذا جائز؟ نعم. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. فإذا أظهر العمل الصالح بقصد التأثي بالعامل فلا بأس بذلك. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. تحدثنا عن الرياء تفصيلا، طب ما معنى ويمنعون الماعون؟ الماعون قال بعض العلماء: الزكاة المفروضة. ويمنعون الماعون يعني يمنعون زكاة المال. وقال بعضهم: الماعون المتاع الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم ويستعيرونه من بعضهم، كالدلو والفأس والقدر ونحو ذلك، ما يستعيرونه الناس من بعضهم. طب قد يسأل سائل فيقول: وما حكم هذه العارية؟ يعني ما حكم الشيء الذي يعار؟ حكم إيه في الإسلام؟ الجواب: أكثر العلماء على أنه مستحب، لما فيه من التعاون على البر والخير والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولما يجلبه ذلك من مودة بين الناس. أما من استدل للوجوب بقوله تعالى: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، فأجيب على استدلاله بأن الوعيد في الآية الكريمة منصب على الصفات الثلاث: السهو عن الصلاة، والرياء في العمل، ومنع الماعون، والله تعالى أعلم. لذلك نحن نقول إن أكثر العلماء على أنه مستحب وليس بواجب، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى من أهل العلم من قال إن المراد بالماعون الزكاة المفروضة، ومنهم من قال إن المراد بالماعون المتاع الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم ويستعيرونه من بعضهم، كالدلو والقدر والفأس ونحو ذلك. وأيضا من أهل العلم من قال إن المراد بالماعون هنا عموم ما ذكر، فيدخل فيه منع الزكاة المفروضة، ويدخل فيه أيضا منع العارية التي تستعار. وهذا القول الأخير هو الراجح، والله تعالى أعلم، القائل بالعموم. وطبعا منع الماعون ينقسم إلى قسمين: القسم الأول قسم يأثم به الإنسان، والقسم الثاني قسم لا يأثم به لكن يفوته الخير. فما وجب بذله فإن الإنسان يأثم بمنعه، وما لم يجب بذله فإن الإنسان لا يأثم بمنعه لكن يفوته الخير. مثال ذلك: إنسان جاءه رجل مضطر يقول: أعطني ماء كي أشربه، فإن لم أشرب سأموت. فبذل الإناء له واجب يأثم بتركه الإنسان. إنسان جاءه رجل مضطر يقول: أعطني ماء أشربه، فإن لم أشرب الماء سأموت. فبذل الإناء له واجب يأثم بتركه الإنسان. حتى إن بعض العلماء يقول: لو مات هذا الإنسان فإنه يضمنه بالدية، لأنه قال له: سأموت، أريد ماء، فهو تسبب في موته، ويجب عليه أن يبذل ما طلبه منه. يبقى القسم الأول قسم يأثم به الإنسان، والقسم الثاني لا يأثم به لكن يفوته الخير. قل لك مثلا: سلفني هذا الفأس، وأنت ما ارتضيت أن تعطيه هذا الفأس. قال العلماء: فلا تأثم لكن يفوتك الخير، لأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيقول الله تعالى في ختام هذه السورة الكريمة: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرون الصلاة عن وقتها. وأيضا قال تعالى: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قلنا يمنعون الماعون إما يمنعون الزكاة المفروضة، وأيضا يمنعون المتاع الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم ويستعيرونهم من بعضهم. فيجب على المرء أن ينظر في نفسه: هل هو ممن اتصف بهذه الصفات أم لا؟ إن كان ممن اتصف بهذه الصفات، قد أضاع الصلاة وسهى عنها ومنع الخير عن الغير، فليتب إلى الله وليرجع إليه جل في علاه، لأن الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. عن ماذا يا رب؟ عن ذكر الله، أي عن الصلوات الخمس. فمن اشتغل بماله وشرائه وضيعته وأولاده عن الصلوات الخمس كان من الخاسرين، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نسأل الله العافية. ولقد قال الله تعالى مخبرا عن أصحاب الجحيم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ما كناش بنصلي يا رب. نسأل الله العافية. أما الذي يصلي يوما ويترك يوما أو يومين، يصلي يوما ويترك يوما أو يومين، يصلي فرضا ويترك فرضا أو فرضين، هذا الويل له. أقلنا الويل هو شدة العذاب أو واد بجهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت فيه، والعياذ بالله. وإن كان قد تنزه عن ذلك، عن منع الماعون وعن تضييع الصلاة وعن الرياء، فليبشر بالخير. نعم، فليبشر بالخير. وليس المقصود إخواني من القرآن الكريم أن يتلوه الإنسان ليتعبد لله عز وجل بتلاوته فقط، بل إن المقصود من القرآن الكريم أن نحوله إلى واقع عملي ومنهج حياة، وإلى أن نتأدب بالقرآن. لذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. خلقه يعني أخلاقه عليه الصلاة والسلام التي يتخلق بها يأخذها من القرآن الذي هو منهج الحياة. لذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فأين نحن من هؤلاء الذين حولوا هذا القرآن إلى واقع عملي ومنهج حياة؟ فهذه السورة كلنا يحفظها، كلنا يقرأها ليل نهار. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. نسأل الله العافية، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم مع تفسير هذا الجزء المبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-700-1583. 16-5-3-5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.